الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من أعظم القربات وأجل الطاعات. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وفي الحديث قالوا يا رسول الله كيف تبلغك صلاتنا وقد أرمت؟ قال إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. يصلي الإنسان على النبي صلى الله عليه وسلم كحد أدنى بالقدر الذي يسمع فيه نفسه، يسمع فيه نفسه ولو جهر بها يسيرا فلا حرج. ويختلف هذا مكانا وموضعا، من حوله من دونه، كل ذلك يتعلق يعني ظاهر، لكن لا تكون على هيئة صلاة جماعية ونداءات عالية، لا، وإنما يسمع نفسه. كذلك المرأة تسمع نفسها صلاتها على النبي صلى الله عليه وسلم. وقد قلنا تتأكد كما قال النبي عليه الصلاة والسلام ليلة الجمعة ويومها.